بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لما كان توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت قد أقر به الناس بموجب فطرهم ونظرهم في الكون، وكان الإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله ولا ينجي صاحبه من العذاب، ركزت دعوات الرسل على توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يطالب الناس بقول لا إله إلا الله المتضمنة لعبادة الله وترك عبادة ما سواه، فكانوا ينفرون منها ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حاولوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الدعوة ويخلي بينهم وبين عبادة الأصنام، وبذلوا في ذلك معه كل الوسائل بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، وكانت آيات الله تتنزل عليهم بالدعوة إلى هذا التوحيد والرد على شبهات المشركين وإقامة البراهين على بطلان ما هم عليه من الشرك. وقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه، كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير، كما في قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال ونعوت الجلال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين، كما في قوله واعبده فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وفي قول إبراهيم الخليل لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومنها تعجيزه لآلهة المشركين كقوله سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله كقوله عز وجل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ومنها قوله ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله

بين نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل، فجعلت الآلهة ثلاثة، واتخذت أحبارها ورهبانها وقديسيها أربابا من دون الله، وجعلت عيسى ابن مريم ابن الله، وإما يهودية مدمرة جائرة عاثت في الأرض فسادا وأشعلت نار الفتن، ونقضت عهد الله وميثاقه، وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حرفتها عن مواضعها، وبين مجوس يعبدون النار ويتخذون إلهين للخير والشر، أو هندوسية تعبد البقر والحيوانات، وبين صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الأرض، بل وصل بهم الحال والخسة إلى عبادة الشيطان الرجيم. فكيف خلصك الله من هذه الضلالات ومن هذه الكفريات، وجعلك تعبد رب الأرض والسماوات؟ حقا إنها النعمة الكبرى والمنة العظمى، وأخص منها أن نجاك الله من الأهواء والبدع مع افتراقهم عن الحق، فهداك إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يقول عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هي الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح السنة، أحزن ما يكون الناس وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس. ومع هذه العزة والمكانة لهذه النعمة تجد من المسلمين من يذل من يذل نفسه في هذه الأيام، فيهنئ النصارى في أعيادهم الكفرية التي ينسبون بها الولد إلى الله تقدس وتعالى وتنزه عما يقول النصارى علوا كبيرا. فالتزم دينك أيها المسلم، واعلم أن الاحتفال برأس السنة أو تهنئة الكفار فيه من الأمور المحرمة التي لا يجوز التساهل فيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول عيدك مبارك، أو تهنئ بهذا العيد بالعبارات التي نسمعها اليوم، فهذا إن سلم قائله من الكفر والعياذ بالله فهو من أشد المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر، والتهنئة بقتل النفس، والتهنئة بارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. اللهم إنا نسألك الثبات في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.